الرحمن الرحيم حميد بسم الله الرحمن الرحيم اللي انت عارفها بتاع اسكندريه. انت بصور كل اللي موجودين عبيد. ما كانت فيها شقرة وغدلات الحلوة اللي في عادة تسمع فيه. الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم واختلاف الليل والنهار يا بغداد. والله ما حد اتحرك من صباح العصر. كتير قوي ايه الرسول وكل اللي هنا حبايب اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها تلك آيات الله تلك آيات نتلوها ليس بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم ويل لكل أفاك أثيم ويل لكل أفاك أثيم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزءا أولئك لهم عذاب مهين

نجعل الناس على شريعة. ثم جعل الناس على شريعه. ثم جعل الناس على شريعة من الأمر. ثم جعل الناس على شريعة من الأمر. فاتبع ذا. فاتبع ذا. ثم جعل لك على شريعة من الأمر فاتبعها. فاتبعها ولا تتبع هو الذين لا يعلمون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبع ذا إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم

بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة صدق الله العظيم الفاتحة. الحمد لله كم أعطى وكم وهب من تفضيل شرف الإنسان بالأدباء واختص من خلقه نفرا بقرآن يهدي به من إلى الإسلام قد رغبا لا يقرؤون سوى نص الكتاب وما روت أئمتنا عن أفضل الندباء فطوبى لمن تلاه حق تلاوته وكان لمواضيع الإخفاء والإظهار والإضغام متمكنا ولكلماته محققا ولحروفه مفخما ومرققا وهنيئا لمن استمع إليه وكان لسماعه مضطرزا متدبرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون حسنا مع ربيع القلوب وجلائل أبسط